قل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما فوربك لنسألنهم أجمعين وما كانوا يعملون فاصدع بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كفيناك المستهزئين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما فوربك لنسألنهم أجمعين وما كانوا يعملون فاصدع بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. فيناك المستهزئين. وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما فوربك لنسألنهم أجمعين وما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر ورسموا الصور لكن قلنا معانا القرآن ده هنخاطب من اسرائيل والامريكان فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه

على من يشاء خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون خلق الإنسان من خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلق لكم في آدب ومنافع ولنعام خلقها لكم فيها رزق ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما تشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. خلق والأنعام خلقها لكم فيها رزق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة و والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل والنجائر ولو شاء لهداكم ولو شاء لهداكم أجمعين ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينه ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنا ولو شئت لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر Yeah. الذي أنزل من السماء ماء الذي أنزل من السماء ماء منه شراب ومنه شير ما لكم منه شراب ومنه شير منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أنزل من السماء ماء هو الذي أنزل من السماء منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية ينبت لكم لآية لقوم يتفكرون هو الذي أنزل من السماء الزرع والزيتون النخيل والأعناب اختتم فضيلة القاضي الشيخ محمود صديق المنشاوي الجزء الأول من حفل الليلة. فكان هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت الإذاعة لمؤسسات الحاج قدري مهران الصوتية بسهاج وأخميم. أيها السادة، عد هذا الحفل من أعمال الإذاعة الصوتية والمؤثرات الصوتية والهندسة الإذاعية والفراشة والمولدات الكهربائية والإضاءة والنظام العام، مؤسسات الحاج قدري مهران بسوهاج وأخميم. أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها السادة، لنا لقاء آخر مع بيت القرآن الكريم فضيلة القاضي الشيخ محمود صديق المنشاوي في ذكرى إحياء الأربعين على وفاة عميد عائلة آل دياب وعمدة العساوية شرف المغفور له بإذن الله الحاج فؤاد علي دياب. أيها السادة، إلى اللقاء مع فضيلة القاضي الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات المهندس عادل قدري مهران مؤسسات الحاج قدري مهران بسوهاج وأخميم.